إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى. أقرأ يا شيخ عبد الله، نستعين بالله. يا إخواننا، لابد أن نستعين بالله في أمورنا كلها. الله سبحانه وتعالى هو المستعان، كما أنه هو المعبود. يعني كثير منا لا يجهل كثير من المسائل في توحيد العبادة وعبادة الرب سبحانه وتعالى والإخلاص له، وهذه المعارف قد يكون كثير منا على معرفة ودراية يعني جوانب كثيرة منها، لكن أحيانا تنقصنا جانب آخر مهم، وهو أن نستعين بالله في أمورنا كلها. لابد لنا من أن نستعين بالله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من مشهور دعائه الذي علمه لأصحابه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله هو المعين سبحانه وتعالى، ولو وكرنا إلى أنفسنا طرفة عين لضعنا، ولهذا كان يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله هو المستعان، تجعل الله سبحانه وتعالى كما أنه معبودك تجعله هو مستعانك، تستعين به في أمورك كلها، وتدعوه ألا يضيعك وألا يكلك إلى نفسك طرفة عين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم، يحفظنا وإياكم، توكل على الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. من الذي حكى؟ نعم، الإمام ابن كثير يتكلم عن من؟ عن إمام أبي عمرو بن الصلاح. نعم، هو الذي حكى هذا القول أو هذا الحكم. نعم. سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقذها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال المؤلف رحمه الله. ما عندك تعليق الشيخ الألباني؟ نعم. نعم. فيعني هكذا يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله، ويعني ربما يكون في هذا الكلام شيء من النظر، لأن بعض أهل العلم كالدارقطني وغيره انتقدوا بعض الأحاديث أو بعض الأحرف الصحيحين، هذا واقع قد حصل، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل كتابه، وغير ذلك من أعمال البشر قد يلحقها شيء من القصور، فهم انتقدوا عليه ما يسير، وكم ترى نحوهما نصيرا، انتقدوا عليهما شيئا من الأحرف وشيئا من الأحاديث. نعم، هذا الانتقاد لم يسلم للدارقطني ولغيره من أهل العلم، ودافع جمع من العلماء عن الصحيحين وردوا على الإمام الدارقطني على مر الزمان، وقد يعني صفى لهما شيء كثير من خلال هذه الردود، ورد على الإمام الدارقطني في أشياء كثيرة مما قاله، لكن بقي له أشياء، هذا حق ليس لنا إلا الاعتراف به، لنا إلا الاعتراف به، يعني بارك الله فيك. فبعض الألفاظ منتقدة، بعض الألفاظ منتقدة على قواعد أهل الحديث بعض الألفاظ منتقدة، خاصة تلك الألفاظ التي ليس لها إلا إسناد واحد. فالألفاظ التي ليس لها إلا سند واحد في أحد الصحيحين وانتقدت، فهذه تريد دفاعا علميا، تريد دفاعا علميا وتريد الدفع بالعلم. ليس لنا أن نرد على الإمام الدارقطني هكذا، إنما نرد عليه بماذا؟ بقواعد أهل الحديث. وعندما نرد بقواعد أهل الحديث قد لا تمكننا الحجة من الرد عليه، وهنا ليس لنا إلا أن نسلم للإمام الدارقطني في نقده. ولهذا يعني رد العلماء على الإمام الدارقطني وبحثوا معه، وحصلت بحوث كثيرة، منها مثلا من رواعها الكتاب المشهور للعلامة ربيع، فإنه يعني حكم بين الإمامين مسلم والدارقطني. فهو هنا لا يقول بهذا القول، لكنه يقول بالقول المعروف عند أهل الحديث أن هذا علم وهذا بحث، إنما يرد بالعلم، والعلم إنما يرد عليه، والحجة إنما ترد بماذا؟ بمثلها من الحجج. فرد على أشياء كثيرة مما انتقده الإمام مسلم، الإمام الدارقطني على مسلم، ولكنه سلم له في مواضع، في أشياء سلم، قال ليس لي إلا أن أسلم للدارقطني والحق معه في نقد هذا الحديث، عرفت؟ لكنه شيء ماذا؟ يسير، شيء ماذا؟ يسير. وستلاحظ من كلام شيخ الإسلام تيمية الدقة في استعمال الألفاظ عندما نذكره بعون الله، عندما يتكلم عن جمهور متون الصحيحين، يقول جمهور متون الصحيحين، عرفت؟ فهذا يدل لك على أن هناك أشياء ماذا؟ منتقدة بينها العلماء. نعم. يقول الشيخ الألباني هنا: وقد تتبعت كثيرا منها، يعني هذه المواضع التي انتقدها الدارقطني وغيره، فوجدت بعضا منها ضعيفا، هكذا يصرح الألباني. قد ضعفها كثير من العلماء المحققين من المتأخرين كابن تيمية وغيره، وللحافظ العراقي كتاب جمعه فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع، ذكره في شرح المقدمة. ومن تلك الأحاديث التي أشرت إليها، يذكر مثالا شيخ الألباني، لأن هذا العلم حجج وبراهين ودلائل، حديث مسلم عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وفيه علتان، يقول الألباني: عن عنة أبي الزبير عن جابر عنها، وأبو الزبير معروف أنه مدلس، فإذا عن لم يقبل، لم تقبل عن عنته. قال: وعياض بن عبد الله قال ابن حجر فيه لين. فيقول لك الألباني، يقول: ما العمل وماذا نصنع وما الحيلة وقد ولدت هذه العلل؟ ولذا أورثته في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 976، رجحت فيه أنه موقوف عليها بسند صحيح. ومن ذلك زيادة: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإنها مدرجة في الصحيحين، حديث أبي هريرة. فهناك ألفاظ انتقدت، هناك ألفاظ انتقدت على معنى الضعف، على معنى الضعف، وهي يعني ردها العلماء وما قبلوها، ليعني لما فيها من علل، لما فيها من علل. نعم. لكنه شيء ماذا؟ يسير، لكنه شيء يسير. وباقي ما في الصحيحين كما يقول ابن الصلاح تلقته الأمة بماذا؟ بالقبول، وجعل هذا هو المستند في القطع بصحتها. نعم. أكمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. هكذا يقول الإمام النووي، وقال: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، هكذا قال تقريب، يقول خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون في ماذا؟ مسألة القطع، في مسألة القطع، وزعم أنها لا تفيد اليقين، عرفت؟ وهذا الكلام قال الحافظ ابن حجر في النكت بعد أن ذكره غير متجه، قال بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح، يقصد من؟ البلقيني، لا يقصد البلقيني، محاسن الاصطلاح لمن؟ لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان، عمر بن رسلان البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر، قال بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح، محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح، نعم. فقال هذا ممنوع، هذا ممنوع أن يقال إن أكثر العلماء وإن المحققين من العلماء قد خالفوا ابن الصلاح، قال هذا ممنوع. فقد نقل بعض الحفاظ، البلقيني هكذا يقول، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. قلت، يعني ابن حجر، قلت وكأنه عنا بهذا الشيخ الذي ذكره سراج الدين بقوله بعض الحفاظ المتأخرين الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإني رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات أصحابه، ما ملخصه؟ الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا أو عملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير أهل العلم من الخلف من السلف والخلف. هكذا ينقل من الحافظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، قال رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات أصحابه، قال العلامة ربيع لعله الإمام ابن القيم، لعله الإمام ابن القيم، فإنه نقل في السواعق المرسلة 481-482 عن شيخ الإسلام ما لخصه الحافظ هنا، هكذا في تحقيق الشيخ للنكت. وكذلك رد على النووي قوله لا يفيد العلم إلا إذا تواتر، هكذا قال النووي الحديث الصحيح لا يفيد العلم إلا إذا تواتر، يعني أحد لا فبالخبر. فرد الحافظ رحمه الله بأمور، منها الخبر المحتف بالقرائن، قال هذا يفيد العلم وإن لم يتواتر، إذا احتف بالقرائن، ومن القرائن أن يكون من في الصحيحين، نعم. ورد أيضا بالخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة، لا مطعن فيها، يفيد العلم النظري المتبحر في هذا الشأن. ورد أيضا بالخبر المتلقى بالقبول، بالخبر المتلقى بالقبول، وقال الحافظ إن هذا أقواها، هذا هو الأقوى إذا تلقته الأمة بالقبول. وقال كله، وطبعا كله يفيد العلم اليقيني، كله يفيد العلم اليقيني كما صرح به جمع من الأئمة. فهذه كلها ردود على كلام من؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى، نعم. قال المؤلف رحمه الله قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. نعم، سيذكر، تذكر كلام الشيخ شاكر؟ نعم. قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية اختلفوا في حديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظن، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب، وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرائسي والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وحكاه ابن خويز من داد عن من مالك. من داد. من داد. نعم من أئمة المالكية. وحكاه ابن خويز من داد عن مالك وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم. قال في الإحكام إن خبر الواحد العدل عن مثله. قال في الأحكام. الأحكام هذا كتاب ابن حزم في أصول الأحكام. يعني هو يريد الإحكام في أصول الأحكام. وصح اسمه الإحكام في أصول الأحكام. نعم. إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معه. ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث النفيس. واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. هكذا قال في كتابه علوم الحديث. نعم، وهذا الاستثناء الذي استثناه ابن الصلاح رحمه الله كما يقول الشيخ ربيع يعني حفظه الله، الاستثناء هذا في الأحاديث المنتقدة في الصحيح يرجع على ما كان له إسناد واحد. إسناد واحد، فإذا كان له إسناد واحد وانتقد نعم نعم ما يفيد العلم. أما إذا كان له أكثر من إسناد، كانت له عدة أسانيد له هذا المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقد أحد هذه الأسانيد، فهذا لا يخرج، هذا لا يخرج من أن يقال عنه إنه قد تلقته الأمة بالقبول. هذا المتن تلقته الأمة بالقبول صحيح، حتى وإن كان تعرض لانتقاد من الدارقطني وغيره، لأن هذا الانتقاد موجه على ماذا؟ على أحد الأسانيد، نعم، وعلى إحدى هذه الطرق. أما باقي الطرق وباقي الأسانيد التي هي في الصحيحين لهذا المتن فإنها مما تلقته الأمة بماذا؟ بالقبول. فلا يخرج المتن عن كونه تلقته الأمة بماذا؟ بالقبول، بمجرد انتقاد الدارقطني. تنظر أنت هل هذا الذي انتقده الدارقطني أو غيره وسلم له، هل هو له إسناد واحد؟ نعم، يدخل في الاستثناء الحقيقة في كلام ابن الصلاح وغيره ممن تكلم في هذه المسألة. أما إذا كان له عدة أسانيد فلا، هذا مما تلقته الأمة بماذا؟ بالقبول. نعم. هكذا قال في كتابه علوم الحديث، ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي. التقييد والإيضاح، شرح على ابن الصلاح اسمه التقييد والإيضاح. نعم. وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف. نعم. ونقله البلقاني. البلقيني. نعم. ونقله البلقيني. البلقيني بالفتح. البلقيني. ونقله البلقيني. نعم. سراج الدين هذا أبو حفص اللي ذكرناه. ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسرائيلي والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية. نعم، كل هؤلاء أئمة من أئمة الشافعية. وعن السرخسي من الحنفية. م. وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة. نعم. وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف. والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا تحصل إلا للعالم المتبحر. نعم. أنا عندي لا يحصل، وهو المترجم. لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليها. ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بها معنى آخر غير ما نريد. ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنكارا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وإنما الهدى هدى الله. نعم، فهم هؤلاء المتكلمون اصطلحوا على هذه الأمور لأن لها مسيسا بمسائل العقيدة كما لا يخفاكم، وزعموا أن العقائد يقينيات، وأن هذا اليقين لا يثبت بخبر الواحد لأنه لا يفيد إلا الظن. فهم قالوا إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والله نهانا عن اتباع الظن سبحانه وتعالى، وقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحن لم نؤمر باتباع الظن. فهذا الظن لا يمكن أن يكون دليلا على اليقين. هذه المسائل الاعتقادية في صفات الله سبحانه وتعالى فيما يجب له وغيرها من مسائل الاعتقاد كلها، يقولون إنها يقين لا يثبت بماذا؟ إلا بيقين. فلا يثبتون مسائل العقيدة على زعمهم بأحاديث الآحاد. هذا هو سبب هذا التقسيم للأحاديث إلى آحاد وإلى متواتر، وإلا ما كان السلف يعرفون هذا التقسيم. الحديث إذا صح وجب به العلم والعمل، والعلم والعمل أمران مرتبطان متلازمان. فإن حتى مسائل الأحكام هي أيضا مرتبطة بالقلب، فإنه لكي يؤمن بالحكم المعين في مسائل مثلا الوضوء والطهارة مثلا، فإنه لابد أن يعلم أن هذا قد رضيه الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ما ارتضاه الله شرعا، وهكذا المؤمن. فمسائل الأحكام مرتبطة بأعمال القلوب، وأعمال القلوب أمور يقينية عقائدية. فليس هناك فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية. العلمية يعني العقائدية، والعملية هي هذه التي يسمونها بالأحكام. ليس هناك فرق عند السلف، وما كانوا يفرقون في هذه المسائل. ولما ابتدع المتكلمون هذا التقسيم وبنوا عليه هذه المسألة، مسألة أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، فهي لا تفيد العلم إنما مجرد ظن، بنوا عليها أن هذه الظنيات لا تفيد في مسائل الاعتقاد، ولذلك ردوا النصوص في مسائل العقيدة. ففي صفات الله عز وجل يردون معظم النصوص لماذا؟ لمثل هذا التأصيل الباطل، ويقولون هذه المسألة فيها حديث واحد أو حديث آحاد، وهي كلمة كما يقال مطاطة استعملوها للرد فقط. وإلا فإنه في بعض مسائل العقيدة أثبت لهم العلماء أنها مسائل متواترة، مثل مثلا الحوض، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ومثل مثلا رؤية الرب سبحانه وتعالى في القيامة. هذه المسائل مسائل متواترة ثبتت فيها الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا، ومع ذلك هم يردونها تحت هذا الأصل المزعوم بأنها أحاديث آحاد. والسلف رحمهم الله أو العلماء احتجوا بدلائل كثيرة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. حتى لو تنزلنا معكم وذهبنا إلى هذا التقسيم الذي تذهبون إليه، فنحن عندنا أدلة كثيرة على وجوب العمل والأخذ بحديث الآحاد بماذا؟ في العقيدة. منها مثلا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الإمام الألباني رحمه الله: فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم، ويتفقه فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بالفروع، الدين هذا كلمة تشمل الأصول والفروع، بما يسمى الفروع والأحكام، بل هو أعم. وكما حض هذه الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما، حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام. قال: والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق، تقع على الواحد فما فوق، فلولا نفر من كل فرقة منهم ماذا؟ طائفة، حتى ماذا؟ واحد. فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكمة لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ، لما حض هذه الطائفة على أن يتعلموا وعلى أن يبلغوا دل هذا على أنهم حجة، على أن خبر الواحد حجة، لو لم يكن حجة لما أمر. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. قال: فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به، وأنه لا يجب التثبت، لا يجب التثبت في خبر العدل، بل يؤخذ به حالا، لأن الله إنما أمرنا بالتبين والتثبت في خبر الفاسق. ومنها يعني قال الإمام البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ويسمى الرجل طائفة، هكذا يقول البخاري، ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. انظر كيف يحتج، يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. هكذا يحتج البخاري تبعا للشافعي، تبعا لمن؟ الشافعي. يقال إنه أول من سبق بالاحتجاج بهذه الآية. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فانتهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق البخاري أحاديث مستدلا بها، سنذكر شيئا منها. فانظر يعني كيف يقول: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، لأنه ماذا؟ مستأمن على الأذان، فإذا أذن فقد دخل الوقت. وفي الصلاة في اتجاه القبلة، فإنه يخبر عن القبلة ونحن نثق في هذا الخبر ونعمل به. والصوم تعلمون، والفرائض والأحكام. ثم ساق أحاديث منها عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه، يعني جمع شباب، متقاربون، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا إلى آخر الحديث. وفيه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وعلموهم ومروهم. ماذا يعلمونهم؟ كل شيء، كل ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لما بعثهم دل أن الحجة قائمة بهم على قومهم، وإلا لماذا بعثهم؟ وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أمر صلى الله عليه وسلم الشباب أن يعلم كل واحد منهم أهله، والتعليم يعم العقيدة، بل هي أول ما يدخل في العموم، فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. صحيح؟ نعم. وعن أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. خرجه البخاري مختصرا وخرجه مسلم. قال الألباني: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده، ها؟ وكذا بعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعرية وغيرهم. صحيح، بعثهم إلى أهل اليمن، وكما تعلمون في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، حيث رواه ابن عباس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، صحيح؟ أن لا إله إلا الله، فليكن أول شهادة. فإذا هذا عقيدة ولا ما هي عقيدة؟ عقيدة. واكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانها وتبليغها بماذا؟ بواحد. فلو لم تقم به حجة ما بعثه. وعن عبد الله بن عمر قال، وذكر العلماء أشياء عجيبة، يعني قالوا فهل يريد هؤلاء أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قطر من الأقدار أمة من البشر حتى يبلغوا عنه مسائل الاعتقاد؟ ذكر ابن القيم أنه ستخرب المدينة ويأتيها العدو، سبحان الله. وعن عبد الله بن عمر قال، بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعا عندهم، في نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس، فتركوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا حديث أنس في تبليغهم بحرمة الخمر، بحرمة الخمر، وكيف أنهم بمجرد الخبر كسروا الجرار حتى سالت الخمر أودية في المدينة. ثم نقل الألباني عن الشافعي قوله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا. البخاري رحمه الله في هذا الباب ذكر أظن 20 حديثا أو أكثر تدل على هذا المعنى، وذكر كثيرا من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ربما بلغ 50 أو أكثر. ثم قال، نقل الألباني عن الشافعي هذا القول، قال ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون، لو جاز أن يقال أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي، يقول جاز لي، أو قلته لجاز، يقول الشافعي. ولكني أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام الألباني 53-59. نعم يا شيخ حاشي. قال المؤلف رحمه الله حاشية، يعني هم ذكروا أدلة كثيرة لكن أنا اختصرتها لكم، وإلا ذكروا يعني شيء طيب، شيئا طيبا من آيات القرآن أكثر من هذه، وشيئا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشيئا كثيرا أيضا من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم وتصرفات السلف في التعامل مع حديث الأحد، أنهم ما كانوا يفرقون بين أحد وبين غيره. نعم. قال المؤلف رحمه الله حاشية، ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، أبو نصر المالكي من أئمة المالكية مشهور، والشيخ أبو حامد الإسفرائيني، أحمد بن محمد بن أحمد، أحمد بن محمد بن أحمد من أعلام الشافعية، توفي 406، والقاضي أبو الطيب الطبري، طاهر بن عبد الله بن عمر من أئمة الشافعية الكبار، توفي 450، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، هو إبراهيم بن علي بن يوسف، إبراهيم بن علي ابن يوسف من كبار أئمة الشافعية، هذا صاحب المهذب الذي شرحه النووي فيش في المجموع، هذا صاحب المهذب الشيرازي، توفي 476. هؤلاء الذين ذكرهم بعد المالكي من أئمة الشافعية، وذكر عن أهل المذاهب، ذكر عن المالكية، نقل عن المالكية ونقل عن الشافعية، انظر شيخ الإسلام. نعم. والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، ابن حامد هو أبو عبد الله الحسن بن حامد، أبو عبد الله الحسن ابن حامد شيخ الحنابلة في عصره، توفي في 403، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، هلبت واجد وأبو يعلى بن الفراء. أبو يعلى بن الفراء. نعم، محمد بن الحسين ابن محمد الفراء. محمد بن الحسين ابن محمد الفراء هذا القاضي المعروف، عالم عصره في الأصول والفروع. عالم عصره في الأصول والفروع، صاحب العدة في أصول الفقه وصاحب الكتب العظيمة. توفي في 458، هذا المشهور بالقاضي. وأبو الخطاب. وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد إمام الحنبلية في عصره، توفي في 510. وأبو الزاغوني. وابن الزاغوني، أبو الحسن بن الزاغوني من كبار أئمة الحنابلة، أبو الحسن بن الزاغوني. نعم. الزاغوني. لا الزاغوني، الزاغوني مشهور. وأمثالهم من الحنابلة. هؤلاء الحنابلة ذكر من أئمة المالكية، وذكر من أئمة الشافعية الكبار، وذكر من أئمة الحنابلة. نعم شيخ الإسلام. نعم. وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. محمد بن أحمد بن أبي بكر، هذا محمد بن أحمد بن أبي بكر صاحب المبسوط، هذا صاحب المبسوط كتاب مشهور في الفقه. توفي في 485. 485. ولك أن تقول السرخسي والسرخسي، عرفت؟ هي سرخس وسرخس، سرخس وسرخس. يقوس يقول الأول أشهر، الأول أكثر، الأول أكثر، يعني إيش؟ سرخس. نعم سرخس أكثر. هي مدينة قديمة من نواحي خراسان، يقولون بين نيسابور ومرو، هذه سرخس، سرخس وسرخس. نعم هذا من أئمة من؟ الحنفية الكبار. نعم وكلامه قوي جدا. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم. نعم. كأبي إسحاق الإسفرائيلي وابن فورك قال. يقول الشيخ الألباني تحت وبه صرح الخطيب الفقيه المتفقه. إسحاق الإسفرائيلي، أبي إسحاق الإسفرائيلي هو إبراهيم محمد، أبو إسحاق الإسفرائيلي هو إبراهيم محمد الفقيه الأصولي، توفي 418. وابن فورك هذا المتكلم المشهور أبو بكر محمد بن حسين، توفي في 406. هؤلاء أئمة ماذا؟ نعم متكلمين يعني. وابن فورك قال وهو مذهب أهل، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. نعم. وهو معنى ما ذكره ابن صلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. سبحان الله. نعم. فهذا الكلام نقله الحافظ ابن حجر في النكت، ونقل جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحقيقة فيه تعظيم من الحافظ لمن؟ لشيخ الإسلام، وتوفيق له في النقل. في الأول 219 إلى 222، وكما رأيت يعني هذا فيه رد على الإمام أنه عندما يقول أن ابن الصلاح خالف المحققين وخالف الأكثرين، فهؤلاء جماعة كثر جدا نقلهم شيخ الإسلام. ويقول هو مذهب أهل الحديث قاطبة، هو مذهب أهل الحديث قاطبة. يقول شيخ الإسلام تيمية وإذا كان الإجماع، هذه نكتة منه رحمه الله، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، الإجماع على تصديق الخبر موجب للقطع بالخبر، صحيح ولا لا؟ فهو ما أتى حديث أحد منفردا، لا، هو حديث أحد لكن معه تلقي الأمة، معه تلقي الأمة له. فهو يقول وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، بإجماع أهل العلم بالحديث. لأن إذا شك حد قال لك وإذا تلقاه أهل الحديث بالقبول يعني فماذا كان؟ لا، كيف ماذا كان؟ كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. يقوله في 13 مجموع الفتاوى 351-352. فهو يقول لك نحن في الأحكام إنما الاعتبار في نقل الإجماع، إجماع من؟ إجماع الفقهاء، صح ولا؟ علماء الأمر والنهي والإباحة، إذا أجمعوا على حكم ما فهو إجماع قائم منعقد ملزم، صح ولا لا؟ فكذلك في الحديث المعتبر أيضا إجماع أهل الاختصاص اللي هم أهل الحديث. ولعلي أنقل لك كلاما حسنا له رحمه الله كنت نقلته قديما، يعني فيه بعض النكت والفوائد. يقول رحمه الله تعالى هذا في المجلد 18 في الحديث، يقول: وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور، ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواترا. وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم أن يحصل في القلب العلم، تحصل هذا المعنى، وهو العلم بإخبار المخبرين وصدقهم. الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم أو أضعافهم لا يفيد خبرهم العلم. ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. وعلى هذا يقول: فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر. ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة بتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني وابن فورق، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد. قال: فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم. 40-41. ويقول: والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر، بمعنى المتواتر. لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد. وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ. يقول: وإجماعهم معصوم من الخطأ. 46-49. ويقول، وهذا شيء عظيم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، وليس هو في أصله متواترا، ليس هو في أصله متواترا، بل هو من غرائب الصحيح، له إسناد واحد، لكن لما تلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته. وفي السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه، وهو في السنن، ليس هو في الصحيح، ليس هو في الصحيح. هذا يقوله في الصفحة 49، وله كلام عظيم قيم عظيم الشان في المجلد 18 مجلد الحديث. نعم. والحقيقة يعني هذه المسألة كتب فيها أئمة السنة كثيرا ممن تكلموا فيها بتوسع، الإمام الشافعي في الرسالة، والإمام ابن حزم في الإحكام، والإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة، كثيرا ما ينقل عنه أهل العلم، وله كلام رائع جليل جدا في الصواعق المرسلة في تثبيت أن حبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم نعم لترقي الأمة، والحافظ ابن حجر في النكت، والعلام الألباني عنده مؤلف اسمه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، والعلامة رفيع عنده مؤلف اسمه حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام. وتعجبني قصة يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله للإمام الكبير إسحاق بن راهوية، وهي وكانت له أيام ومواعيد حسنة مع أمير خراسان عبد الله بن طاهر رحمهما الله، فكانت بينه وبين الإمام إسحاق كلمات جميلة ولقاءات حسنة أفاده فيها رحمه الله ونصحه. منها هذا الموقف أنه دخل على عبد الله بن طاهر أمير خراسان الأمير المشهور، فقال له: يا أبا يعقوب، يا أبا يعقوب، كنية من؟ إسحاق. هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ هذه الأحاديث التي يروونها في النزول، نزول الله والرؤية ما هن؟ فقال: هذا مما يرد على هؤلاء الذين يفرقون بين العقائد والأحكام، فيقبلون خبر الواحد في الأحكام الشرعية ولا يقبلونه في العقيدة ويقولون هو ظن، سبحان الله. ومما رد عليهم العلماء، وهذا يعني طيب من الإمام ابن القيم والشيخ الألباني يذكر هذا، أن أحيانا قد يكون الحديث يحمل عقيدة وحكما، يحمل عقيدة وحكما. ذكر الألباني رحمه الله فيما أذكر حديث الاستعاذة من أربع في آخر الصلاة، حديث الاستعاذة من أربع في آخر التشهد، نعم، فإن هذا الحديث يدل على حكم شرعي، وهو حكم هذه الاستعاذة من الأربع، لأنه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وأنها واجبة، ويجب على الإنسان أن يستعيذ من الأربع في آخر التشهد، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها في التشهد. فبعض العلماء يذهب إلى أنه واجب هذه الاستعاذة أو أنها مندوبة أو كذا، ويثبتون الحكم ولا يثبتون ما فيها من عقيدة، لا يثبتون ما فيها من عقيدة، فإنهم لا يثبتون عذاب القبر مثلا، ويزعمون أن المسيح الدجال مثلا وخروجه وخروجه يعني ليس بثابت بدليل قطعي وهو ظني، فيفرقون في الحديث الواحد، وهذا يعني تناقض عجيب، فإنك إذا أثبتت الحكم لابد لك أن تثبت العقيدة. فهذا المعنى يعني هو الذي أشار إليه إسحاق رحمه الله هنا عندما قال له عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ أيش هذه؟ فقال: رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء، فأن يكونوا في هذه عدولا، وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع. فقال الأمير: شفاك الله كما شفيتني، أو كما قال، نعم، ذكره الإمام ابن القيم في حاد الأرواح صفحة 249، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.